شعب لا يصلح إلا بعدو. حياته في وجود عدو، إلا يكن هناك عدو على الحقيقة نصنع له عدو، لأن الناس يجتمعون في المصالح والناس ويتركون بلا تاريخ. فهما شذر مثلا الله سبحانه وتعالى شذر النهي عن نذر الربا في اثناء الكلام عن غزر الوحي. فبعض الناس يسال لماذا دخل هذه الايات في سياق الغزر؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا او طعاما فطروا في دخل فرص الكلام عن الغزر. ليه؟ الذي لا يستمع يريد ان يختص في الخارج لابد ان يكون متماسكا في الذات. فهذا الاشاره الى كبيرة من الكبائر التي تدرك لنا الاجتماع. انا لا اعرف كبيرة في هذا الزمان من الكبائر دخلت كل بيت تقريبا لكبير. يعني الاسئله والقتل والقبر والحديث والكلام ما بيش مسببين صغير. إنما الكبيرة هناك دخلت كل بيت هو البيت. والله عز وجل يقول فإذا استأذنتم فاسعوا الحرب من الله. فإذا استأذنتم فاسعوا الحرب من الله أي إذا تسووا به فاسعوا الحرب من الله يعني مستعد للحرب. إيه المسألة الحرب؟ وطبعا من يتصاوى على الله يحصل. فالنتيجه الاجتماعي لاي مجتمع يريد ان ينتصر في الخارج لابد ان يكون نتيجه قويه مثل ذلك. الذي يجعل النتيجه وكل نتيجه هو الدين. فان الله لم يكن احنا مجتمعا نحط الا العدل. فاول ما نحط به عليه العرض ولينا فينا حبايب يبقى الله يتزوج بهم. فلا بد ان يبقى الحق في فكره الصلاه ويمشي الشعب كله من يطيع عنه الحياه. خلاص يمشي في كبير رفضين المباحثات ورفضين زي العدل كان في السن كله. ده انسان الله اللي يقرا القران لا بد ان يوصل. الا الذي يقرا السنه رفض الى الرجل في حقها لا بد ان يوصل. ايه الشروط اللي احنا واعيين بها؟ ده سبب مني سببه ترك الاستجابه. يعني شوف مثلا رجل كأبي طالب وأبو طلحة الأنصاري رجل له وزن ثقيل لما ذهب يبحث أم سلمة كما في مصر طيب وغير سامي زي قالت يا ابا طلحه لما جئتك الرجل ولكنك كاذب وانا امراه المسلمين فان تسلم كذلك نحري لا اسالك غيره. فانما الله ملك اروح اليه انا لبس لملي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ينفع حاله الى الصحراء خلفه. فلما راه قال اتاك ابو طلحه وغوره في كلام بين عينيه. فجاء ابو طلحه فاسلم وتزوج ابن سليم المراه الكامله العاقله السيده المحجبه. تزوجها ابو طلحه. هو عليه في يوم من الايام وجلس يتقلب في الكراسي على غير حاجات. فقالت خالك يا ابا طلحه ارادك منا شيء فنعقبه. انا عايز اتكلم عليك ان هذا الاتجاه الموجود في يوم 90% سبب النساء و10% من الرجال. فالمرأة هي اللي سلبي مستقر وجميل وهي مستحيل. قال ما لك يا ابا طلحه ارضك منا شيء فنعتبه؟ يعني هل انا اخطات فاعتبر؟ فقال لنا نعم حليله المرء المسلم انا ولم يجعلني مالك ولا ادري ما انا فاعل منه. قالت يا ابا طلحه فكيف في اصحابك؟ قال لها نعم الله. وابو طلحه يعني مش عارف كيف تدرس الناس، لا تنظر الى المراه وكيف اشارت عليها وكيف كان لها مستقبلها يتقلب تقول هذا طلحه. وإذا لو عرفت خلق أي مشكلة بينك وبين أحد قل له أنا بصر وليس اليوم خلاص الكبيرة تنصر منك والمسألة إذا كانت مربوطة بشيء دنيوي فاعلم أنك ما نافذت أحد في الدنيا فتركته إلا رد عليك أو طردك. لكن يا رب اذا كان لك نيه حسنه فابتل بها وجه الله. فاظن هذا الرجل الكريم كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه فنزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا بين الاستجابه في الاستخاره المعينه وكان له المال، كان له بستان وقالوا له بيوحى، بيوحى ثلاثة سلالة المسجد النبوي، وكان فيه نار طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفهم هذا البستان ليلة وضعه هذا المال، هو لازم إليه اشترى كان يخلي أوقات يقبل المال في مستوى العمر، ده النبي صلى الله عليه وسلم يفهم فيه، ده شرف عظيم يقول عنه. لما نزل الله قال يا رسول الله ان احب مالي الي بيتها واني جعلتها صدقه لله ارجو بفضله. قال فالرزق عن الاقربين هذا الرزق ينفع الناس. فاتخذ ذا نمط عجيب ولذلك جمعهم يتحقق ان شاء الله يرزقون الجلد والنوى من الجوع يخلقون المحرمه ياكلون مال اليمين فعلوا كل الفواحش وارتكبوا كل الجنات بل ان الشرك لله. كيف جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف اهوائهم قوم في الاصل عندهم غرور وعندهم مجالس الاخلاق ده اقطع الدور يعني شوف هي ممكن مثلا ما عندوش ذهب ولو ابتدع في الدماغ والناس جلد الموضوع وهو رجل يهودي وخلوا مصدر يسمع شيء تبيع المصدر الذي تعمل بس بين اولاد الله ورسوله. طبعا محمد بن سلام وأبو نايم هل رجعنا احنا بنا فلما مات حضور الوزير وكان حديث عهد الفرعون فنادى ابو نايم يا نعم فن فقال امراته اني اسمع صوتا يقصر منه الدم. ده نشوف واحد في نجيبه كده عشان تظهر معاه ده واحد ده قلبي الذي قال لنا ان الكريم اذا جعل الى طعنه بليل هزل المروءه لله منين جاءت اليه ثلاثه عرب اخذ من قطع عرب واذا هو يموت ولتجدنه احرص الناس على الحياه من جعل الاذى لله من جعل البركه من جعل الكرامه أنا في حياة اشتغل أي شغلات وصفت الجنة بدوس على هذا ونفسي فيه أو أن الكريم إذا دعي إلى طعام بدليل الأجل، لا الناس حرص كانوا قوما حاربوا وأصحاب نفس عدو مكان الأحزاب. لذلك الدليل فلما الدليل معه لا بد أن تطيق صلاح نهاية نقيت إلى أين هذا؟ قال أخرجوا الموت فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد الرب. قال يا خالد بذكرك لا يقبل ولا يكفر، لأن الجمعه كل ناس ما يجيش اللي زيك لا يسمعك يسمع مثل ولا يسمع حتى يخلصك، إنك لتصل الرعي وتحمل الكلام وتبذل الصغير وتعيش على نفسك. فلما يكون بهذا النعم الكبير في الأرض تكثر أن يصيبك الكبير إلى الرجيع وأنا جار كان ماشي في المدينة نتاج وهو الصديق تجد المسلمين مع المدينة كما مرة ترجع لنا البلد في العشاء كان أحد الكعبة هذا العام أو رجل في جوال فلم تجد قريش في جوال الدمشق خلاص فصار إلى المدينة يحتاج الجواب بجد على الحياة. أول الصديق صلى جوه بدأ لما يبتدي مسيرة في بناء الشر يصلي بره واحد، وكان رجل حديثا لا يعرف عينيه إذا قرأ القرآن، فكان يروح يصلي ويكفي، فد سؤال أولاد العذر في بعض الفضائل عليه على شخصية جديدة، واحد يعني حاط يجي يرفع عمال يوم أول، فكويس الحسن من الرجل الثاني جنة دليلنا كان وضع كذا كذا ومن في جوال الناس لكن نفس النفس الإنسان وأنا أنا فبرضه أن يصلي ذلك لذلك ولدك أن يموت عليك الوضع عدد عدوه هو كان عدو في الكرام فهذا القرآن تميز يرفع فأبحان من الحصد لو كانت مشركين في المدينة شوارع تتنازع عن الأهوال المتخلفين استطاع ان يجمع بلعب لا نعرفه على كل يجيبه بلعبه ولا نعرف اي شيء كان يقتل الدم وكان يمر بالمسلمين يعذبون لا يملكه الا لابد الصدق اي كل يده اذا مات يد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الرساله القادمه وهذا الايمان هو مقال الموقف هو يعني يسري في صاحبه التحصيل جمع عليه الصلاة على المسلم رغبة المسلم استطاعوا في عشر سنوات ثلاثين لما راح المدينة ولا يقدر استطاعوا في عشر سنوات أن تهتم لها ثلاث ظهور إيه غيرة التغيير الشديدة استجابة بدل حتى غيرها يعني في الصحيحين أن رجل كان له جيش عند صاحب الجيش والآخر يستوضعه ويستنسخه يقول له بس معلش أشهد عليك اديني مخك اديني شهر اديني أسبوع اديني وكان يقول له لا لا والذي لا والله والله الذي لا لا لا لا يقول له خذ العهد ليش هل خذت غصبين يقولوا لا لا لا ويعني تريح الشخصان تريح الشخصان قال لبس الذي يتألى على الله لا يفعل العون يتألى عليك للذين يقولون من سائل موقف أربعة أشهر يقولون أن يعرفوا أن لا يكونوا من أربعة أشهر فبذلك هذا من الذي لا أن على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله أجر ذلك اللي هو لمجرد الظهور نفس الذي سألنا على الله لا يفعل المعروف وفي حين الحديث عائشة الإنسان بين أبيت الكعبة وخالي هجرا ليلا وبين في تعال أفضلون في المسجد كيف أضلت الحجر جمع أفضلون. قال يا شعب قال في شعب الملاد وبين الشمال قال يا شعب قال لبيك يا رسول الله قال اطرحت شطرة من بيتك قال قد فعلت كلمتها مفيش حد يرد عليك اللي يرد عليك انا فاعل في جنانك احنا عندنا لا ترد عليك من اين ما يكون من الترد عليك عليك الصلاه والسلام بما الذي عرفت راسا ليعرف الناس بعد ما يحكمني والمتحدث ويكلموا في التجارب والتجارب والنظام والمدارس والتجديد والتوسعات والحضاره فالسكت لا لا لا لا ولا القران والرسول امر فيه هل يجب انا الزهد لو الرسول قال الشرك الكتاب كله لا لا يا رسول الله لا يكون هذا ابدا الزهد في خلقه حتى لو تسال رسول يعني انا قلت لو النبي عليه الصلاه والسلام لا يجد في الضريح وانت حريم مثلا او لا يجد وقال لنا احكي بالكذب هتقول له لا ما تعرفش الايمان الا اذا رجع الايمان من القلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياه والايمان طيبان خلاص اذا ارتفع احدهما ارتفع الاخر ما يقولش الايمان لا الا هذه الحياه ولا يحج بس يطلع حاجة اللي يحج بس يطلع حاجة إذا لا إيمان ولا حاجة اللي يقول الإنسان لا حاجة ولا حاجة في جلس هذا قلوب الجاهل موجود عشان كده احنا طلعنا هؤلاء هم الذين الله أرضى بهم وهم الذين أرضوا الحرام والبيئة والأمراض كل يوم تحيا إليك تنازع الطريق لمخالفات هؤلاء. قال الشرقي رحمه الله: أنا أتبع هذا العلم على أن الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي إليه وبعد مماتي إلى سنته. خلاص؟ طيب، لسه قلنا بقي فيك الله معاك بقي فيه جميل هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا انت مش حاجه تقول والدليل وايه اللي شافه بكره في الكلام ساعات كده حد يتكلم من اهل العلم يتكلم ومش كل واحد يسمع عنه ايه اللي في توحيد الله في عقل دوار كثير جدا من الناس شايفين التوحيدات والدوار اللي بيتكلموا عن الناس عليه الصلاه والسلام. او ده بيسال لانه واحد يقول له طب نبي الله ممكن زاني الورقه ممكن يشرب ولد قال له اه وقال له ايه الاوامر؟ اه الاوامر أنا فيه كذا من خمس دقائق أنا عرفت وإيه ضيع دين أبو أصل شوف الجماعة تقول الخامس دول هم المخدرون في إيام السنين المخدرون في إيام السنين يقول لك سبحان الله فيه الكلام وزي الخمر والغالب فيأتوا على وصالح الفجرين يعلم هذا كما لو كان صحابة الله أم زناة قتلة عن سيدة بنت الفلاح الذي عبد الله اللي كان الذي كان يرتب كبار الشيخ صحيح البخاري مش كان يشرب ويقول لك الحديث معتمد على الحديث الذي قتله انت صلوا من عند المنظر الطويل هم صلوا معه ها؟ فكان المرأة هو ما لكبير أو لمين مفيش وقت وحفظ بعدك وحفظ نفسك يقول كانوا زمان كانوا في الوقت جدع الحبيب تحمل أن الصحابة معصومين لكن لهم بشر من أفضل البشر بل لا يعلم أحدا قط من له بعد الخير وعلى أساس أخط صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوم النبي أول يوم الشيخ أن يوثق بصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترجو الى الصحابين ترجو الى موسى عليه السلام اكثر نبي ترجو رسوله في القران قال الله عز وجل اختار موسى قومه سبعين رجلا جليسا فيهم اختاروك قومه هم بدون هو الله مش اختار موسى من قومه لا من شخصه في قبر الصغار دهوله افضل نفس افضل الناس في بني اسرائيل التقاط النبي لما راح هذا العمل افضل تعريف بني اسرائيل قال لموسى ندعوك الى لك حتى نرى الله جل وعلا التقرير تعمل عن الثلاثة في هذه السبعين قال أتخلقنا بما فعل السفهاء منا يعني سبعين طاعت ما وأفضل ناس في بني إسرائيل سبعين صحابي من عندنا الشارع قبل اتخذوه فالصحابة دول أفضل الناس لكنهم بشر من البشر كما يكون معصومين عرفا إن شاء الله فأنا من هذا المال أقول لك قال يا صحابة لا تفعل كذا كذا وكذا ما تقول شيء إن التوحيد من هذا صحيح وليس مدور أول فكرة بطريقة أهل العلم القديم إن هذا تحت فنان الشهادات الشرعية صارت الإجازات الخليجية لكن كلنا يعلم إن الشهادات الشرعية لا تعطي علما فضلا عن هذا أنا قرأت في جريدة الأخبار خبر إن وزير الأوقاف رفض أن نحول إيمان إلى الأخبار إزاي؟ طب يعني واحد يطلع يشوف الوزير في الدعم انا الالماني بس وانا اللي بصلي بيه وانا اللي بخطب الجمعه اقوم اروح اسس الاستئناف واقوم اشوف الفراغ افتح قنط الميه وافتح طحن المنزل وافتح سفري قال لك مش عارف ايه الفراغ حاضر ادخل السفر ان هو يقرا بس مفعول فالضيف لا ده هو يفهم بس لازم يريد يبص ما يحسن استنى الطريق ايه هذا واحد نظر يقرا ويجي يتدور يقرا في اول ما يخرج مرة اخرى الله ما انزلنا عليك القران وبعدين قال لي انزل عليك القران بجد قال لي وقف بجد وقف بجد مش عارف والعقل النص شريعه لخمس اصول دين والكلام ده احنا بقى بنقول لا ينفعش الاجابه الاجابه القديمه كان يعطيها اهل العلم يجي فرد العلماء في عصر يحضر في المجالس في كبير العلماء مناقشات كان قال ذلك ما افتيت الا بعد اهل الجليل تفعول من اهل الجليل اهل اهل للمسلم تفعول ده زي الاغتلال وزي السكري وزي الشمس العمر كانوا واحد من المنظمه في بلد جهل فطور لنا واحد منهم سبعين واحد من هذا القرار كان لمالك حفظ لنا الكون فلا تشرك لدينا اختار معلمه لا يشقى به تلميذ فإن الرسل يقول الله إذا كان حصل لك إيمان بعد ذلك إلى السنة كيف تقول معك التوحيد مع نفسك؟ إيه بقى الدليل على الصحابي سريعا؟ لا تقول السنة غير ذلك لا يجب أن تعقل ولا أن تقول فإن الرسل يقول حياة الدنيا يظلون حبيبك اعمل بيه صار على بعض أهل المتكلمين قالت وهو عالمي الحديث ده مثل مكتوب ممكن في الحديث ده يبقى مثلا ليس عليه العرب خلاص اما مخصص بقى واما مقيد فاذا نحن تنتظر في شمال الجماعات والجهه الا بعد ان يتاكد الكلام ده لخلق حق العامة في حق العامة جعل ذلك الكل يتسجل من رسل الاحاديث الذي حصل والتوقف في العمل خشية ان يكون الحديث مفتوح او ليس على الجامعة وايه العامة بعد كده الجامعة على ادله المسلم وطلقها بعضها على بعض طلق النص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ والكلام وطبعا أنا على هذا هو العالم اللي يحمل القصة دي كلها معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم أليس من الجانب اللي ينقص يجي يفرع يفرع يأتي مثلا على أهم عالم يخصصه بمال الفقر بمثله مثلا كل كمان يبقى أنت عالم أقل لو كذبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذبت والعمل وحققه الواجبات واي عالم اخر هو اللي يقول اذا شجع الحرام بل الحلال ايه الحل قال لك كل يتبع لماذا طب انا عالم ذلك على كتب قال حديث وعالم العلماء قال حديث الاخر ولم يحكي لمرجح ان اضمن لي التابع الحديث حتى لو جاء الدخول لأن يكون الخلع عليه أقل من يكون الخلع على قول العالم الذي بأدي أمر الله فكان عالم كثيرا في النبي صلى الله عليه قال هذا الكلام ولأن الكلام كما كله إذا رفع الحديث فهو كذلك قلت به أو لا أقل ده الردود المعروفة التي يذكرها في هذه المناسبه على علمه الارواح الذي كتب الله احيانا ومواده في مقالات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ اعتبر المدني الحنان يقول وقول اعلى منه لا يعمى منه بقول لا بدون نصر يكبى منه فيه جميل الاصل للحاكم وبدا في الطبيب والحبيب قال له حبيب كلي لا اقول لا ينبغي لي من له لا اقول اقدمي افضليه حتى تعرى الله على الكتاب والحديث قلت الله وذلك الامام جاب هجرتي قال وقد اشار نحو هجرتي كل كلام منه ذكره لي ومنه مصر والرسول والشافعي قال قد رايتموه قولي مخالفا لما رايتموه من الحديث قول كنت اذا اراه بقولي المخالف الاخبار اراه واحسن قالنا قد كتبوه ما قلته بل ارض ذاك فاطلبوه فظن قال كنت ذاك الارض عنك واحمد لهذا منا فيها مسعى لقول هذه كل ذيك عقل بي والمسلمون لا يكتبون في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر أن يكون عنه حديث يقول حلال، وقول عالم قال حرام، والعالم قوله استاذن من الشريف مش عارف ايه الدليل، وأذان الحديث يقول الحكم جل وجل. كيف يقال بحسن قول العالم بدون حديث ولا تأخذ بقول الشريف صلى الله عليه وسلم في احتمال لا يكون محسوسا؟ طب لو القول الذي حصل قال به إمام آخر لا يشهد وإذا أحرم الشافعي وتأذى هذا المتحدث طيب ليس الحلال وسميع الحرام، هل يكون نفس القول لك؟ لا نفس القول لك، يقول برضه ما يسلم النبي شرع على وصرع في الحلال والشافعي برضه جمع الأدلة وصرع في الحرام فاتبع الإمام. يبقى من التجريب خاص مع العالم إذا قال تعالى أما إذا كان هناك حديث يخالفه عالم يسمي عالم جمع الأدلة وعمل مسلم واحتمال لا يكون مسلم. لا يوجد أن يقال الكلام. العلماء أصول الفقه تتعلق بحكمة، وهي مسألة العلم الدليل العام، هل يجوز قبل ورود الخطر؟ فلا كلام برضه يحتاج إليه مسألة نقاط. أنا أعالج جالسا بالأحكام هنا وعلى مجال الاستجابة، وأنك إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم تبادر إلى عمل أول العلماء سيكون المسألة كلام طويل كلاما طويلا، والصحيح أنه يجوز العمل من دليل العام للاستجابة، يجوز العمل الذي العام في الاستدلال. وقد رأينا من تصرفات الصحابة على عدم الاستحباب لا يعين ذلك. فعندنا مثلا قصة العمل وقال قصة الصحيحين حديث جابر بن عبد الله الصالح، وكتبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وتسمى الغزوة في البحر، وتكتيك الشاطئ شاطئ البحر جوله صلى الله عليه وسلم بجواب الأمر، وكانوا 300 وكذا فضل لهم من الجواب ذا شعر كان موعدهم جواب حديث يجيلهم ثمرة ثمرة ثمرتين أول ثمرتين لما بدأ الشتاء أعطاهم ثمرة ثمرة، قال جالس كنا نمسكها ونشرب عليه الماء حتى نمى الثمر حتى الورق الشجر، وبعدين رفع كبادة عظيمة من الرحم وقال لها العمر كانت كثيرة جدا الضلع بتاعها لما أبو عبيدة رفع كده الشوكة بتاعتها لما أبو عبيدة رفعها كده أتى بأطول جبل ورهبه أطول رجل فمر بتاعها الشاهد أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أول ما شاهد عمر قال بينك لا تأكلوه ده عالم الدليل الدليل عام حرمت عليه شؤون الليل خلاص اسم جنس ابن الف وجاءت الميلة عام ميلة لا تأكل، ثم قال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكل إذا تنزلوا في مدينة الدين بمنزلة المضطر إذا عمل الدليل العام الذي يواجه ذلك، والمسألة فيها يعني الكلام الطويل لا أريد أن أخوض فيه من ناحية الأصولية، لكن المبادرة إلى العمل بالدليل هو هذا وذاك الاستدلال، وعدم العمل بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد يقول تعليم كلام الله هذا فيه ادب لا وأن الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجوز قليله ولا كثيره يعني العلماء يقول في جزء الادب تطلق على الشيء يجيز ولد مش الان عن حاجه خطيره لا عشان كده العرب دين الكريم يقولون الأم بؤس والحظ أجل الأم اللي هو البلد بؤس لأن البغض هي البلد اللي لازم الحظ الحظ يزيد على هذا نعم من الصيدة بس لكن البلد يمرض عشان كده الأم بؤس والحظ أجل وقال تعالى لن يرجوكم إلا أجل الذي ضرع لحالتنا ومعبد فإذا الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجوز حرام اللي هو الاعتراف الأقل طبعا عن العالم أشد قدامنا رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة في الوصف الأول لفظ كذب ورغم في كتاب الكذب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحررون بهداياهم ليلة عائشة وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شتين الشت الأول عائشة وحفصة وزوجة وصفيه والشت الثاني أم سلمة وبنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وانا عايز اقرا ان تلك الحد عشان ما تتفهمش غلط حد يعني يميل بعضهن الى بعض يبقى تعالى قراءه الكلام في تقابل في الافكار في تعالى الواحد يقول لك يا ناس ما تعرف عليها ثالث مش مكتوب عليك حد يعني في بعض الوظيفه على بعض لا مش كده انما كان يميل هؤلاء الى بعضهم وهؤلاء الى بعضهم فأحب مسلم قل لأم سلمة كلمي أريدون أبوها يوصل أصحابها إن هذول الهدايا بأي وطبعا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لأن في تعريف للنبي وهذا لا يجوز يعني أصحابه ولا نظر عليهم لا يفعلونها هذا تقول والله جميل جاي لازم مكان فلان جاي ليش ما عليك فلما جرت النوبة على رسول الله ودخل على النبي قالت أزواج الله يقول لك كذا وكذا فتشتم ولا تتكلم ها قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ طيب الله قال لك لا لفته وقعد كلمته لم يرد عليه احيانا لا يلفت كلمته فقال لا تؤذيني في عائشه فوالله ما نزل الوحي في لحاف امراه غيرك الشاهد هنا بقى ابن سلام قال أذوب إلى الله إن أذبت يا رسول الله سبحان الله يقول لها هذا الدين فإن أشفت تقول الإسلام إزاي الخيمة والبتاع والكلام لا لا تتجاوز حدود الله لا تدريك يعني سكت المسلم وانتهى الموضوع على الله شايف الشيخ يقول يا نعيم الله من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها كان لها جمل أهل هذا في النساء ولم يكن لها مصلى غزوانا تحكي تتسامر معها فالمسلم كان الجمل بشر وهو يحكي الله ولد ايه كلمها يتنجح به. فقال سأقتصر على عيشة يوما أصغر زمن وتركبين جميل ماذا؟ رجل حقق جمل عيشة يعني كان من كاس الطريق بقى فيه جمل البحر أما بكشف الناس هم إذا المكان عائشة رضي الله عنها رأت ذلك ثم أخذت لهذه المرسلة قالت فنزلت على الدليل وتركتها غير المسلمين فوضعت يدها في شيء مثل مثل الحشيش عارف من الأحرار أي أعشاب كلامه من مفتيح حيال وأساعد الكلام فوضعت يدها في هذا الإبن وقالت اللهم أرسل عليه حيال الدولة رسولا ولا أستطيع أن أقول له شيئا هو ذا الأمور الذي أصبح عليه دين لها مأمور وإن تطيعوه تهتدوا شر الله تطيعوا تهتدوا في ضلالة في العبادة بل تهتدوا الإنسان متبع للسنة ومتبع للكتاب للسنة لوحده يعني لذلك الشرط الصالح ده لا تكفيه بالقصاص قصاص القصاص ما يدعى القصاص لا يعرف ولا جد ولا فكر تمام مع ذلك اصبح عنه الامام الكبير السلفي العلم سفيان الثوري رحمه الله قال انا الحديث نظر والرأي مارس فان كنت على الفرس فاحذر ان تزل قدمه فتندفع عنه واذا كنت في المرض فتنحل في القرون الى امام السهول المتجعه من بحر وسام رسول وهما هدى وسام تمشي يمين تمشي شمال تنجح بظهرك على كده لها تخبط في حاله الكلام لكن اذا كنت ماشي على كلمه السله اعرف ان ريح التوحيد تحتفل على الناس فكمل هذا السبب لكي يلتزم بنصوص الوحي كتابا وسنه مع ذلك لا يلتزم بها لا يلتزم بها ولا ويعد على قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا اسم المؤمن وجنه الجاهل اسم المؤمن تحسن من وياك هذا لا كلام يفتاني من الفرق السيدة إلا يسمع الشيخ لأن الجرام فيك على هذا خلاص أول ضيع كنا في الصلاة وكنا في الجمهورية بعد أن رحت الجامعة أن شكي أنا بقى كده أموت وأنا أسألك أنا عملت أجيب في الجسد في كل طريق الجسد هو جواب لا ترى له يلو كنبوب شجرة مهملة أمام تابع عليك لا نعرفين انت لما تكون زارع 30 ثلاثة وثمانية انت تعرف الشجرة ايه؟ مش بتروح الحل السلطان ولا ليه؟ عشان تطلع زي ما انت عايز مش زي ما هي عايزه انت عايزها تبقى في الخلاقة كده حسيت الحل على قد ما عايزها تبقى كده ماشي عايزها تبقى كده ما يجيش كده خلاص اللي انا بشوف الحل دي علشان تبقى مستقيم تجيب اسهل يا معلم وبتصنع مستقيم تكفي بس هي تاخد بيه عقد معاها تصدق انها سهله تلتها طبعا كده طب اكملها الشعريه تمام يشفع معاها يشفع معاها المفروض يقول ما ينفعش ايه اللي يشفع معاها جرار يكفيه خلاص حافظ البتاع الجنبين وتنوع الشيء هيحصل ايه عشان تتخلى عن جدا قال لك عدد الهدف ترى الولد لازم معرفين انها في الدراسه والكلام اللي هو ايه بلاد لازم معرفين عشان لازم الهدف خلي الناس انا نفسي بنات قال لك الفرنسي الثاني بربع ساعه رجليه ياخد بالك وخلاص أصل في بنت علم في الشارع في بنت الروح بتاعها فكان بنت الجغرافيا ولا تاريخ ولا جنين ولا رياضة قال تمام اللي راح يستجم عايش في حياته طلعت مالي عايش في حياته كل ما جيت نفس هذا تخرج طيب قال لي حاجة احنا عايزين حاجة مستقيمة ضرب مستقيم هو ضرب هنقوم في الأكيد حاجة وقال تسمع هذا ضرب أو تخطر إيه نحن نتعامل التعامل الناس مع النص يقول عليه الصلاة كل اللي تقدر عليه كل أي حاجة يعني مثلا تصور النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرواية لما جاء وزن صلى الله عليه وسلم قال أطلوا ما يقطعونه في الغيب ويسيبون إليه المعين ويحبون عنه يعني تفضل قال حديث مقابل جدا قال يكون تكذب فإنما تسفوه المجد الولاد الحارة ولا يزال معك من الله ظاهر عليه ما دمت على ذلك يبقى تسكتوه في المال ولك من الله ظاهر لك شرط تصدق شرط تصدق ايه حديث هذا النظر ليه قراره اطلوه يقطع لنا روح جرم فتح الباب الآن أبدا خلاص أنا مش مستمع حاجة كده قول جرم قول أنا ليس أنا حاسس يا كذا يا كذا يا كذا إيه ده بص تمام أنا ما فهمتش لا ما فهمتش الحديث اللي فات لكن أنا بتكرر المهم طب ليه؟ ليه ما نفسك الله؟ فنقول هذا مستني من الناس ويبقى كل الناس قالوا هذه العالم هيلمه مين ثاني تمام ولا أشتاج يعمل معاه حاجة إزاي يجينا بشرية كده ثم تتبدل كلام الحداد إن أنت تتخلعها الله أكبر حديثه عليه شوية ربع ساعة نص ساعة خلاص يجيب لي وساعة هنفجر قوم خلاص أرجع للناس الخبيث أما الحديث ولا تتزوج رجيم وعملت كده ليه من ساعة وثلاثة حيث لي ثاني وهكذا افضل مع كل مصر تتعثر فيه وتغضب فيه وتتبنى ألا لم تدع تخيل بقى منظومة الشريعة كلها وهي مقصدة مستوعبة من كل ما أحسن المسلمين كل رب الجماعة تعمل في الروح في المرة الأولى خوف في المرة الثانية عزم في المرة الثانية هيئة تنفيذ الفرق طالما ملكة الناس ولكن كان يقول وفيع عند الله كان يقول يا أهل الحبيب أتوا زكاة الحليب اعملوا عن كل 100 حليب بخمس ربع كل 100 حليب يمر عليه اعمل في 100 بخمس وحين تغلب حليب رحمه الله النظر في سيرة الصوم أحب إلي من كثير من الزكاة فهذا به حياة ولا حساب كبار وكيف نظر الإسلام وليس مجال عليه الإسلام نتابعوه تابعوه لأن البعوض تبقى في حياة وجد لحياة لأن مفيش حاجة لا تبقى تربية عالية ونطلع فيها لا تجد حاجة أنا يجب أن تسير الفكرة نور السجان الثوري رحمه الله من الزكي وهذه المسألة اختلف السلف فيها تأرض من الخليل وتتفرد جماعة العلماء أن الأمر لأنك إذا لم تختار منهم يبقى نظام الصورة بالذات حواليك والإيمان توقف العين إن أصغر قرار لي هيكون مع الحديث أصغر قرار لي كل حسن ويبقى إذا أنا تفضل معك تمام فإن كنا قرار من السياسة الثوري المبارك وأعتقد أن هذا من جماعته أن الإسلام أفضل. سيد بن خالد الآن لو دعاك تأمين لتقوى عليه قل هو الله أحد فلا تزل. طريق بين في المسألة أن كل أنت ولنفسك. إن تعالى بنفسك إذا لو غلطت تصغير ابعد. لكن لا تنكر على نفسك راسك. تبقى أنت حر بنفسك. فالكلمة الثانية طيب الخليفة عايز واحدة من فوقه مثلا من العباس لا لا الخليفة عايزه على سنة مجال إذا اكتشفت على أبا عبد الله لا تنفع كل عبد الله تمام هذا اللي عايز الحكومة الثانية على أسماء الله طيب مرح مرح عند الصدق وعند الحديث فهذا لا يعلم أن يتوزع في حلقه بدأ إذا المفاوضات الخليفة إذا أمر بصورة تعبير عينيه قالوا عين الحقوق خلص صار الحقوق وذهب إلى النصر وعين أي عراق صار مشتبه عالم في الوسائل بالصبر قلت ان الاصغر اللي ليه وقت الاسلام غير الباذنجان عندنا صار كمان الشهر الاسبوعي صار باذنجان اللي هو لعب الاوفه في يعني صار الاوفه مثلا مرميع عند ابو لازم فمر من بسجاد الثوري عارفين طبعا والتاريخ كان نظر بقى في الجيب وحتى لو حصل ثلاث فكل مفروض جماعة طلب إلى العوام دول مسؤولين عن العوام فاجتمع فيه قالوا له السيرة كم بنفسك الدم كم فممكن يأتي بدار كده في الجمعة. فلعب الأجمعين قال لك ما تكون أروه البصر بأحلى أم روح الحكومة؟ فقال أن أروه البصر كما شفتك هو الروح وهو حوالي البصر وجبير على مكان روح. تمام؟ أن أرى روح البصر كما شفتك. فقال هذا غير صحيح ما الشباب ان الشباب في البصر ياكلون الروح ازاي يقول ملاك الروح من عباد فهذا الرجل في كتب صحيح قال احكي قداس بالله هذا الشباب اني بتطلع ورق اخلاقي وخلى الدنيا عشاء وهو رجال هذا الملاك الله عز وجل ان يصبر سرعه بين الخليفه الثلاث هو سرعه فترك البستان ووجد الاسواق طرح خيط طرح عليه الخيط بيعجبه وماشي بذات الحوزه هل الخيط فيه مكتسب كده من عنده اندهاش فشرب ارض الخيط أن الله يمثل كده اللي هي حرام أو على معناها اللي كده تحلوه ودون المحافظ. المحافظ هناك كان الرجل كان الرجل الجواد مع مكان جديد. تمام؟ دخلوه كان في برضه يوم الحوادث الشريفة كده ولا قال لهم ما لكم؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن. يعني بعد ما هذا الجليل يقول لها عبد الله ما هذا ماشي ايه فكان حتى كده الموضوع مش مظبوط فقال معاك وجود قال اقسمت عليه كلام الجليل لازم تقول للناس البحر قال لك ايش كان تسوي قال لا لا لا لا لا المحاضرة وعلم تعبير ها؟ قال له ألم الشيخ الدولي؟ قال لا قال له قل أي قطرين شيء فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته يا ما أعرف ذلك بإمكانك أن تفتح لا يلبسنا به الى نسب ولا كان حاجه من فلوس ولا كلام ولا تكلم الناس عن نعم الجبال رحمه الله فالشيخ الثوري المجيد له المجتهد في ان يصون قلبه كان يخشى من شيء جديد ولو كنت كلام غير عشان اللي عنده مثل تفشى عن المبالغه من حال يشعر تفشى انت وقفه انا بحب مثل كده عشان الدور السلام عليك يعملون في قلبي الموضوع عشان الدرجه مش بتكملي مليء من كثره الصلاه دايما الصلاه لا يكاد يكون اسبوع الى يسمع بعض مره وأقف عند ثلاثة أشياء وراقب السجاد وحاول أستير سجود البريد حول أن أي حدا أقرأ عليهم من أجل كان هذا شيء عجيب وهو بلغ الله ومنه كان في بيت تلميذ الإمام كبير الجبل يحيى بن سعيد المنصور أنا ما دخلت بقى لا يعرفه لكن انا مذكور بحبه عايش معاه وعايش حياه معاه اكثر من مثال واكثر من اول يعني كان يفضل شيخ الامام سفيان في الناس يعني في مرض رغم في حجر يحيى بن حرام ورجله في حجر عبد الرحمن بن دخل عليه مرحوم بعد كل من أئمة الكبار. فلما رآها سفيان بكى فقال له مرفوض اذكر فإنك قائم على الذي كنت تعبده. في النبي طبع قلب غيره لذا حضان في الدنيا وليس لك حضان وليس لك دار على سنة إلا وعيد غيره. فبدا سفيان فقال لها أمان بن سلمة أتغشى ذنوبك؟ فتلوت فتنة على الرجل وقال الله بذنوبي أهلك علي بهذه إنها أخشى سوءا قادما. أي سلف الإنسان يغرق إنسان يغرق عالم وبدا لك من الله ما لا تكون يحتسبون. قام بها الصحابي ليلة الثانية لا يكلمني لا تكفيه الا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم هذول الذين ابتلوا بأمراض القلب من الحب والمراد والقلب والصبر فاسأل الله العافية بما لا تؤمن. فلما رأى التجسس ودعت من الورع وكيف نشر الورع في رأسها إذا أنت رأى كانت قصة في إلهة كل حزمة كل دخل لا تزال تفعل ذلك بجسد ولا حتى تكون ملكا عندك. الفكر الرفض ملك في نفس الاطراف زي ما تكون بالسفر لا تفهم باي ملك هذا حتى تفهم النص الحكمه للحاله تقاس بجهات كثيره عشان تربط ذلك. هذا حاجه كيف تربط ذلك؟ تربط ذلك انك تكون شعر على وجهك عما انت تحقق التيار وتعالج لا نحو لك. انت ما كانش الشرع عدوك تحليل لا اشكال يجتمعوا لك الناس ليه اتراك منك اتعاون على وحدك. هذا القلب اللي هو الجسد المحسوب لما نراقبه مثلا في اعمال الشرع الله يعلم الفرسان هذا اللي بيطلع مثلا من دور الثالث الثالث الثالث وانت تستمر طارق جاي منك وانت عارف انا عايزك تشوفه او تشتغل في المعرفة هو سبب اقع من هنا تعالوها وفضل يغالب انت العشق فضل يغالب وفضل يغالب انه خلاص يضرب الدنيا حين ويمشي ورا رفع بريده وبدأ يروح يرفع كمان بريده ويعمل تعاون مع بعض بعد شهر خمسين ثلاثة تلاقي القلب نفسه يتجمع أصلا على الوضع الحالي خلاص معاك المكان اللي يدخل لها لما تحصل كان حاسس بيها الأول كذلك أول ما معاك الملك تنزيل النص على طول خلاص دخل الفكرة في السكن لا يتحول الملك. يبقى احنا ليه النصوص اللي زادها مشكله ما تعرفنا تنفيذها لاخر الطريق من العرب نعم حكيم حاجه اولاش للنجاح فلعنا قلبه وتعالى القلب يا رجل البلد واذا ثبتت فيه الحياه تدل للجوارح للنجاح اذا مات يعاقب الله عقوبات كثيره من اقل هذه الحكومه ذهاب الغير الغيرة حقها نار وقود في حالة الخلق فيصبح على هذا الخلق فلا يستفتح الطبيعي بسبب هذه الحرارة لهذه الحياة. إذا لما أصبح الحياة الذين لم يستجيب لله ويحبطون إلى تعالى لما تجيب في حياتنا في الابتلاء والابتلاء المكان اللي هي الطريقه اللي قلت عليها انك انت كانت بلاد الجزء من المطر وربع وخوف وجلد والكلام ده على قدر ما تستطيع. فلا يحتاج يمر الى الزمان حتى تستوي ملكات الزمان فيما بعد الزمان. اذا فقط اسال هذا اذا ما لكم الا تصل الان واعلم ان الله يحول بين المرء والقلب في السوق لا يزال لا توفق الى الاول متعدد القصر الى اليمن لا كل التلاميذ بسبب اجمال الشرط الاول في الاخره اظن يا ذلك ان الله عز وجل جعل للتحدث علامه واحده ليس لها بل الا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اربعه يبقى المحبه تساوي الابتلاء واحد يقول لك بحبك ولا يبتلك الا الثاني أن الكشف سليم مع الابتلاء مع كثرة الاستفراغ من موضوع حتى سليم مع سبيل الأنبياء والأمم. قال في سبيل الواحد فانكشف الغطاء ولكن كشف أنا جربتها في الدروس والفقه بكبر بمعنى عدة مرات ممكن أجد أمثلة جديدة ممكن أكثر من هذا وبعدين في ناس أنا زي ما بشوفها في الدنيا في الخطب والدروس أول ما أنا الحديث قلت له قبل كده قال لي أنا كنت زي ما كنت بحبه ده كان زوج من هذا الشيء معلومة إيه اللي هو أنا أبدا يا ابن الوضع دي لا تتمرن ليه أقول لك كده وأنت قاعد قدامي ازاي تشعر مرة تسمع قال ما اقول انفتح لنعود في ذلك قال قال ما فتح فتقرأت فهو الشيخ الألباني في الجمعه انا رايح وانا قلبي بلط من جلد الفريق عايز يعمل حاجه منه ذهبت لمراقبه بس المراقبه الحمد لله وكانت عادة المصلي يحتاج المسجد من مساجد الأعمال في مسجد التاريخ وكانت تصلي بعد الفجر أنا ما خلصت هذا اليوم كنت صلاة راح علي من يوم راح علي من الحج فاكتشفت صلاة بدون إجازة زي شيء مضبط بنوعين زي الساعة فإنت لما تروح وأنت مش معاك ممكن يعني يسمعوا كمان أستاذ ربنا أخلصت الألف من الليلة وليلة إيه حاضر خوفوه صاحبي أبو حمد الخلفي في الرحلة يا أهل الأعمال قال لي دايما صاحبين السيارة قال له قال لي إيه قال لي هو أنها عايزة تنفصل فأنا لي سألت مع السيارة وقال له قال لي يا مدام حكاية قرأتها في مرة قدام يا رسول الله حمل إمامة المسلم بلد حمله فطبعا في أشهر المسلمين في حتة الجزء صار صحيح فهذا الحكاية الإمام مع شريف بن حبيب وابن حبان كان يلازم الزينة والعزامة والزينة ويبقى كل شيء كان جزء الحكاية فضل رسول الله قال أنا عندي يا باشا عرفوني كذا تنحى عني يا سلام فقلت له ليه فدين يا بني قال لا تدع كلمات للشيخ في نفسك فقلت انا رحت للعباد اروح عليك من يشتري بتاع كلام هي كلام يا رب خالد هي اللي اتكرمنا في هذا اليوم سبحان الله زي يقولوا في هذا العلم كاس نجم هيجي احسن ولكن هذا يمكن افضل ايام الرحله فيه. تخلى الشيخ رحمه الله عليه وراضي عنه. ولدي الحقيقه بتاعت بنت المهم جابتها ومسلمة طويلة كده وبتاع بيقول عليه بدأ يجيب الفتور. فطبعا الشيخ الفاضل جاي انا عطوش بعيد قوي عشان يجيب الفاضل بعيد الشيخ يخدمني ولا قاعد قال لي الشيخ ما ينفعش فكده عيب عليا الشيخ. قال لي جلس على مرة راح جاب الدفعة الثانية برضه قال لي مرة الثالثة هجاوبه من الاستحضار شيخ الجيش الجيش يقول فانا اقول انا ايه اللي بس فانا استحيت قلت يعني انا ايه هيضيع عليا فانا بدات انتظر فقال لي هي الكلمة التي كشفت لي معنى ربها قال لي الابتسام هو الامل بل هو خير من الامل. لان كده اول مره تقول لان كده بالذات لا تمام لكن اول مره تقول نفس اللي في دماغك وتظنه هذا الامل هذا الرأس الأدب من كل وجه. فالمسألة دي تأتيك إشكالات علمية بعد ذلك. الإنسان هو الأدب. أي عايز إذا قال لك عن النبي عليه الصلاة والسلام انتبه. إذا قال لك إيش فعلت؟ كنت سمعت مع الله. ولا تعرف. إذا تعودت على هذا وصلت المسألة من الشرط الذي شرحته لكم ستنتظروا بهذا الدين وهيكملها في كل المشاكل. بالتالي نفسه انت عايش فيه وضد الصدق وعند الشاهد احد اهم اسبابها بل اهم سبب فيها شرط الاسلام. فاذا اخذت الامر من جانب وحققت من القياس اتجاه الاسلام الوزارة المقاومة لا تقاوم ضرر حتى يعمل الكتاب لما عرف الحرب يقول السبب يعمل يعني ايه يعمل يعني ها صرف عيني معناه الكتاب وضعت كتاب يعمل يعني لا حول لك ولا قوة خلاص لما عرف عيني في حلال الاسلام يعني لا حول لي ولا قوة إذا نقلت الحمل القوة لضعف حول القوة إذا في هذه الحالة لا يشعر الكلام الكثير ويجب معاني في الآن كما تقول عن نفسه المرة لكن أن المريض يحتاج إلى التكريم ليه كثيرة الإنسان كما تداعي الأفكار تداعي الأقوال تداعي الفتاوى يحفظ عنه بروح من الجاهل فيحتاج إلى أن يكتب والأمر كما قال سعد بن وقاص وأمر بإمكان سعد رضي الله عنه لما اختلف معاوية وعلي رضي الله عنهما وإن سعد بن وقاص مع سعد بره الطريقة بدأ الفضل فقالوا لي ما انت الدليل ما يعرف ذلك ولم تدع ذلك هؤلاء ولا تدع هؤلاء قالوا قال مثلي ومثل اصحابي اللي تلفتوا لي الامر هو انا اولا كمثل قوم او رفقه كانوا في طريق فاصطدمت عليهم معلش فقال جماعة الطريق الذي اكتهى فتارى وقال جماعة الطريق يسار فتارى وقلنا لا نمشي حتى تنجلي فلما تجلى كنا على الامر الاول احنا متجهين ان احنا كنا نحاكي كده صح لان كلنا كنا مع بعض فلما ضحكت وانا انت كانت اليه مبتهج اخطاء لكن لما الله عز وجل يسار مبتهج اخطاء لن تجد الواحد انما انا للبعض ليوصفه حيث انتهى فيه انتهى بنا السيد. اذا جاي يرجع برضه نفس الكلام اللي هو الايمان بالفساد في النظر وان النظر لا يغلبه ولا يرجع على السنه. الله عز وجل ان يجعلنا بشكل اهل الاستجابه. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى الله اجعلنا من اهلهم. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يهدي خيرا وكان سببا في قبول هذه الآية باذن الله.